بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس 21 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، وما زلنا في سورة آل عمران، وتحديدا في قصة مريم. نعم، ووقفنا عند قوله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. نعم، ونلاحظ في الآية تكرار لاصطفاك، قيل اصطفاء عام واصطفاء خاص. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: وإذا قالت الملائكة. اختلف هل المراد جبريل أو جمع من الملائكة، والعامل في إذ مضمر. اصطفاك أولا حين تقبلك من أمك أولا حين تقبلك من أمك وطهرك من كل عيب في خلق أو خلق أو دين. واصطفاك على نساء العالمين، يحتمل أن يكون هذا الاصطفاء مخصوصا بأن وهب لها عيسى من غير أب فيكون على نساء العالمين عاما، وأن يكون الاصطفاء عاما فيخصص من نساء العالمين خديجة وفاطمة، أو يكون المعنى على نساء زمانها، يعني العالمين عالم زمانها، أو هنا يكون العالمين جميعا ويخصص خديجة وفاطمة. نعم. وقد قيل بتفضيلها على الإطلاق، وقيل إنها كانت نبية، وهذا قول لبعض العلماء، يقال أنه للقرطبي يقول أنها نبية. لما نبية؟ لأن الله عز وجل أوحى إليها، واضح، لكن هذا استدلال ضعيف، لأن الله عز وجل أوحى إلى النحل، واضح، إذن فلا يقال النبي. نعم. لتكليم الملائكة لها، لأن الوحي يأتي على ستة أضرب، الوحي يأتي على ستة أضرب، منها الإلهام ومنها الكلام الخفي إلى غير ذلك. القنوتي، القنوت هنا بمعنى الطاعة والعبادة، وقيل طول القيام في الصلاة وهو قول الأكثرين، واسجدي واركعي أمرت بالصلاة، فذكر القنوت والسجود لكونهما من هيئات الصلاة وأركانها، ثم قيل لها واركعي مع الراكعين بمعنى ولتكن صلاتك، بمعنى ولتكن صلاة، نعم، ولتكن صلاتك مع المصلين، أي في الجماعة. نعم. فلا يقتضي الكلام على هذا تقديم السجود على الركوع، لأنه لم يرد الركوع والسجود المنتظمين في ركعة واحدة، يعني بعضهم قال الله عز وجل واسجدي واركعي، الأصل أنه الركوع ثم السجود، وقيل أنه قدم، نعم، وقيل أراد ذلك وقدم السجود لأن الواو لا ترتب، يعني الواو كما هو مر معنا في اللغة في النحو لا تقتضي الترتيب، إنما هي لمطلق الجمع. وبعضهم قال يحتمل أن الصلاة في دينهم تقديم السجود على الركوع، ويحتمل أن تكون الصلاة في ملتهم بتقديم السجود على الركوع، ذلك إشارة إلى ما تقدم من القصص، وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وما كنت لديهم احتجاج على نبوته صلى الله عليه وسلم لكونه أخبر بهذه الأخبار وهو لم يحضر معهم، يعني وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، لكنك أخبرت بذلك، دليل على أن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. نعم. يلقون أقلامهم أزلامهم وهي قداحهم، واضح، الأزلام يعني الأزلام يعني هي عبارة عن سهام، قيل هذه في هذه القصة أن هذه الأسهم كانت توضع، يعني يرمى بها في نهر، فمن ثبت سهمه فهو المراد، أما من لا يثبت سهمه فليس المراد هنا. نعم. وقيل الأقلام التي كانوا يكتبون بها التوراة اقترعوا بها على كفالة مريم حرصا عليها وتنافسا في كفالتها، يعني تنافسوا فيها، فعندما حصل التنافس حصلت القرعة، والقرعة كانت بالأسهم، وهذا دليل على جواز القرعة، واضح، مر معنا، تستعمل القرعة عند المبهم لدى الحقوق أو لدى التزاحم. نعم. وتدل الآية على جواز القرعة، وقد ثبتت أيضا من السنة. أيهم يكفل مريم مبتدأ وخبر في موضع نصب بفعل تقديره ينظرون أيهم يختصمون يختلفون في من يكفل ومنهم إذ قالت الملائكة إذ بدل من وإذ قالت أو من إذ يختصمون أو العامل فيه مضمر اسمه أعاد الضمير المذكر على الملك على الكلمة لأن المسمى بها ذكر المسيح قيل هو مشتق من ساحة الأرض فوزنه مفعل وقال الأكثرون من مسح لأنه مسح بالبركة فوزنه فعيل يعني هل هو فاعل أم فعيل هذا خلاف نعم وإنما قيل عيسى بن مريم والخطاب لمريم لينسبه إليها إعلاما بأنه يولد من غير والد وجيها نصب على الحال ووجاهته في الدنيا النبوة والتقدم على الناس وفي الآخرة الشفاعة وعلو الدرجة في الجنة في المهد في موضع الحال وكهلا عطف عليه والمعنى نعم المهد يعني سيفسر والمعنى أنه يكلم الناس صغيرا آية تدل على براءة أمه مما قذفها بها اليهود وتدل على نبوته ويكلمهم أيضا كبيرا ففيه إعلام بعيشه إلى أن يبلغ سن الكهولة وأوله 33 سنة يعني أول الكهولة نعم قال فيه إعلام بعيشه إلى أن يبلغ سن الكهولة متى يقال للرجل كهل قيل إذا وصل إلى 33 وقيل 40 فنقول هذا كهل نعم ويعلمه عطف على يبشرك أو على يبشر نعم أو على يكلم الكتابة هنا جنس وقيل الخط باليد والحكمة هنا العلوم الدينية أو الإصابة في القول والفعل ورسولا حال معضوفة على ويعلمه إذ التقدير ومعلما الكتابة أو يضمر لو فعل تقدير أرسل رسولا أو جاء رسولا إلى بني إسرائيل أي أرسل إليهم عيسى عليه السلام مبينا لحكم التوراة أني تقديره بأني وإني أخلق وإن طبعا لماذا قال تقدير بأني لأن أن تفتح متى تفتح إذا يعني أولت بمصدر إذا أولت بمفرد وهنا إذا جاءت بعد حرف جر فتفتح بأني نعم إني أخلق بفتح الحمزة بدل من أني الأول أو من بآية وبكسرها ابتداء كلامي يعني إذا قلنا بأنها مكسورة هذا ابتداء كلام وهي تكسر في بداية الكلام نحن نقول إن الحمد لله نبدأ بها مكسورة أما إذا عطفنا على ما سبق فنقول أني أخلق نعم فأنفخ فيه ذكر هنا الضمير لأنه يعود على الطين أو على الكاف من كهيئتي وأنف في المائدة لأنه في المائدة قال أنفخ فيها لما؟ لأنه يريد الهيئة نعم لأنه يعود على الهيئة فيكون ضائرا قيل إنه لم يخلق من غير الخفاش يعني أنه ما خلق إلا الخفاش واضح الخفاش هذا الذي يطير في الليل واضح هذا أم لا واضح هذا بيت من هذا أطفال هذا واضح الخفاش واضح معنى الخفاش ما تعرف هذا الذي يطير في الليل ماذا تسمونه دمج هذا عربية عرفتم الخفاش أم لا هذا لا كل الطيور تبيض إلا هو يلد هذا الذي إذا وقف يقف مقلوب رأسه إلى تحت واضح ها لا ليس البوم لا نعم هذا يخرج من الليل فقط لا يرى بالنهار لا يرى بالنهار نعم عرفتم طيب ترجم الأخ ماذا بلغتكم جيماجي عرف الأخ أم لا لا من هذا نيجيريا أو من أين مزنبيل من يعرف ها هذا يطير في الليل، يطير في الليل، وإذا وقف على الشجرة ما يقف هكذا، رأسه يكون إلى تحت، عرفته؟ أيوه هذا. كل الطيور تبيض هو يلد، نعم، لأن العرب تقول كل أذن، يعني كل ما له أذن هذا يلد، وكل صموخ يعني ما ليس له أذن فهذا يبيض، واضح؟ نعم يذكرون أن الحيوانات التي تحيض ثمانية، وهذا منها، والأرنب وإلى آخر، يذكرون ثمانية أشياء. نعم. فيكون ضائرا، قيل إنه لم يخلق غير الخفاش، وقرئ ضيرا بياء ساكنة على الجمع، يجوز أكله أم لا؟ لا، نحن نسأل هل يجوز أكله أم لا؟ ها؟ يلا هذا سؤال، أنا ذكرت سؤال سابقا، من أجاب عنه؟ المحراب. ها؟ من؟ مسيحيون. لكن نحن الآن نريد في دعم، هل يؤكل أم لا؟ إذا قلنا بالحرمة ما الدليل على ذلك، وإذا قلنا بالجواز ما الدليل على ذلك، واضح؟ يلا اجعلوا هذا السؤال بجانب السؤال السابق، وهو ما حكم المحراب. الأصل أن يجاب عن هذا السؤال في هذا المجلس. من؟ هل ما معنى من ما معنى مخلب؟ مخلب يعني يصيد به، واضح، يصيد به، وإلا الدجاج لها مخلب أم لا؟ لا، لكن نقصد مخلب يصيد، واضح، يصيد به. أجبت عن المحراب؟ نعم. إذن المحراب حصل فيه خلاف، بعضهم يرى أنه بدعة، النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا هذه المحارب، واضح، لكن الأقرب الجواز، واضح، الأقرب الجواز، وهذه مسألة من المسائل التي حصل فيها الخلاف، واضح. لكن أنا كنت أريد أن يبحث الإنسان حتى يبحث الأدلة الواردة فيها، ثم كيف وجهها العلماء، واضح. يبقى هذا السؤال، من أراد يبحث عنه أكثر. السؤال الثاني، ما حكم أكل الخفاش؟ نعم. وقرئ ضيرا بياء ساكنة على الجمع، وبألف وهمزة على الإفراد، وكرر بإذن الله رفعا لوهم من توهم في عيسى الربوبية. وأبرئ، روي أنه كان يجتمع إليه جماعة من العميان والبرص فيدعو لهم فيبرؤون. واضح معنى الأبرص؟ واضح الأبرص، واضح أم لا؟ الذي يكون في جلده بياض، يبيض شديد البياض، واضح، واضح الأبرص. نعم. والعرب كانت إذا كان السيد هذا أبرص ما يقولون له أبرص، سيدهم، فكيف يقولون؟ يقولون الأبرش، واضح، حتى ما يقولون له الأبرص، لأن هذا ذم فيقولون الأبرش. نعم. وأحيي الموتى، روي أنه كان يضرب بعصاه الميت أو القبر فيقوم الميت ويكلمه. وروي أنه أحيى سام بن نوح، وأنبئكم كان يقول يا فلان أكلت كذا وادخرت في بيتك كذا، ومصدقا عضف على ورسولا أو على موضع بآية من ربكم، لأنه في موضع الحال وهو أحسن، لأنه من جملة كلام عيسى، فالتقدير جئتكم بآية وجئتكم مصدقا، ولأحل لكم عضف على بآية من ربكم، وكانوا قد حرم عليهم الشحم ولحم الإبل وأشياء من الحيتان والطير، فأحل لهم عيسى بعض ذلك. إن الله ربي، رد على من نسب الربوبية لعيسى. وانتهى كلام عيسى عليه السلام إلى قوله صراط مستقيم، وابتداؤه من قوله أني قد جئتكم. وكل ذلك يحتمل أن يكون مما ذكرت الملائكة لمريم حكاية عن عيسى عليه السلام أنه سيقوله، ويحتمل أن يكون خطاب مريم قد انقضع ثم استؤنف الكلام من قوله ورسولا، على تقدير جاء عيسى رسولا بأني قد جئتكم بآية، ثم استمر كلامه إلى آخره. فلما أحس عيسى، أي علم علما ظاهرا كعلم ما يدرك بالحواس، من أنصاري طلب النصرة، والأنصار جمع ناصر، إلى الله، تقديره من يضيف أنفسهم في نصرتي إلى الله، فلذلك قيل إلى هنا بمعنى مع، يعني من أنصاري مع الله. نعم. أو يتعلق بمعظوف تقديره ذاهبا إلى الله أو ملتجئا إلى الله. إذن إلى إما أن تكون على بابها أو تكون بمعنى مع. الحواريون، حواري الرجل صفوته وخالصته، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وإن حواري الزبير. وقيل إن الحواريين كانوا قصارين يحورون الثياب، قصارين يعني القصار هو الذي يغسل الثياب ونحو ذلك. نعم. يحورون الثياب أو يبيضونها يعني يغسلونها، ولذلك سماهم الحواريين بما أنزلت، يريدون الإنجيل والرسول هنا عيسى عليه السلام، مع الشاهدين أي مع الذين يشهدون بالحق مع الأمم، وقيل مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم يشهدون على الناس. ومكروا، الضمير لكفار بني إسرائيل، ومكرهم أنهم وكلوا بعيسى من يقتله غيلة، يعني غيلة خدعة. نعم. ومكر الله أي رفع عيسى إلى السماء وألقى الشبه وعلى من أراد اغتياله، ثم قتل عوضا منه. يعني هذا الرجل عيسى اختفى في مكان فأراد الحاكم أن يقتله، فهذا الرجل دلهم على مكان عيسى، فالله عز وجل رفع عيسى وألقى شبه عيسى على هذا الرجل مكرا به فقتل هو. واضح. وقيل هذا القول الأول. قيل القول الثاني أنه عندما دخل الجند يريدون قتل عيسى، قال عيسى من منكم يفتدي، يعني نفسه يفدي نفسه بي، فيلقي الله عز وجل شبهي عليه، فأحجموا إلا رجل قبل ذلك فقتل. نعم. وعبر عن فعل الله بالمكر مشاكلة لقوله ومكروا. هذا قلنا مشاكلة، لكن الصحيح أننا نثبت صفة المكر لله سبحانه وتعالى، ولكنه مكر يليق بالله سبحانه وتعالى. واضح. فهذا المكر قلنا من صفات المقابلة، يعني ليست صفة مدح بإطلاق، وإنما نقول الله عز وجل يمكر بمن يمكر به. نعم. كما قال الله عز وجل ظاهر الآية ومكروا ومكر الله. نعم. والله خير الماكرين أي أنقواهم وهو فاعل ذلك بحق، والماكر من البشر فاعل بباطل. إذا كان المكر بحق هذا مدح، وإذا كان المكر بباطل فهذا حرام. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى تفسير آيات أخرى تتحدث عن عيسى، وهذه الآية التي في بداية هذا المقطع هذه من الآيات كذلك المشكلة، من الآيات المشكلة. أنا ذكرت لكم لو أن إنسان قرأ كتاب اسمه آيات مشكلة في العقيدة. واضح. هذا منها، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، كيف متوفيك ونحن نقول أنه رفعه الله عز وجل؟ نعم. الجواب سيذكر الشيخ تقريبا أكثر من جواب. نعم. إذ قال الله العامل فيه فعل مضمر أو ومكر إني متوفيك، قيل وفاة موت ثم أحياه الله في السماء، وقيل رفع حيا ووفاة الموت. إني متوفيك هذا القول الأول، قيل وفاة موت ثم أحياه الله في السماء. واضح. وهذا قول مردود. لما؟ لأن الله عز وجل قال الله عز وجل بل رفعه الله وما قتلوه بل رفعه الله، والرفع رفع حياة. طيب. وقيل الثاني، القول الثاني، وقيل رفع حيا ووفاة الموت، يعني إني متوفيك متى؟ بعد أن ينزل إلى الأرض فيقتل الدجال. واضح. هذا القول الثاني، إذن الوفاة لم تأتي بعده. وقيل يعني وفاة نوم، إني متوفيك أي منيمك. واضح. لكن هذا قد يقول خلاف ظاهر اللفظ. وقيل المعنى، هذا القول الرابع، قابضك من الأرض إلى السماء، يعني كما تقول أوفني حقي. إيش معنى أوفني؟ يعني أعطني حقي. فهنا يكون من يعني قابضك من الأرض، يعني متوفيك أي أوفيك، أخذك وافيا إلى السماء. نعم، إلى السماء. وفي قوله رافعك إلي أي إلى سمائي، نقول إلى السماء، حتى لا يعني يكون هذا مدخل للقول ب يعني من لا يقول بأن الله عز وجل في العلو المطلق. ومظهرك أي من سوء جوارهم الذين اتبعوك هم المسلمون وعلوهم على الكفار بالحجة وبالسيف في غالب الأمر. هذا إذا قلنا الذين اتبعوك المسلمون، أما إذا قلنا النصارى أي في ذلك الزمان، أما الآن فهؤلاء ليسوا أتباعه. لما؟ لأنه قال لهم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فالأصل إن كانوا متبعين أن يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأخطاء أن يقال عن هؤلاء النصارى الآن هؤلاء مسيحيون، لا ليسوا مسيحيين، واضح؟ إنما هم نصارى هكذا. نعم. وقيل الذين اتبعوك النصارى والذين كفروا اليهود، فالآية مخبرة عن عزة النصارى على اليهود وإذلالهم لهم، ذلك نتلوه إشارة إلى ما تقدم من الأخبار من الآيات المتلوة أو المعجزات والذكر القرآن الحكيم الناطق بالحكمة. إن مثل عيسى الآية حجة على النصارى في قولهم كيف يكون دون أب، فمثله الله بآدم الذي خلقه دون أب ولا دون أم ولا أب. وهذا نقاش عقلي، أنتم تقولون كيف ابن الله يقول لأنه خلق من غير أب، خلق من غير أب، طيب آدم من غير أب ومن غير أم، ماذا تقولون؟ نعم. حتى أن بعض العلماء يقول هكذا، يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، حتى عيسى وآدم ورد يعني ورد اللفظ بنفس العدد، يعني 25 مرة 25 مرة، يعني حتى في العدد هكذا بعضهم يقول. وذلك أغرب مما استبعدوه، فهو أقضى لقولهم خلقه من تراب تفسير لحال آدم، فيكون حكاية عن حال ماضية. حال ماضية هذا مر معنا سابقا، كن فيكون، واضح الأصل كون، يعني هل في علم الله أم لا، هذا مر معنا. نعم. والأصل لو قال خلقه من تراب ثم قال له كن فكان، لكنه وضع المضارع موضع الماضي ليصور في نفوس المخاضبين أن الأمر كأنه حاضر دائم. يعني هذا ما يسمونه في البلاغة، بعضهم يسميه التشخيص أو التجسيد، بمعنى أنه يذكر ما مضى بصورة المضارع. لما؟ كأنك الآن تشاهد هذا، واضح؟ كأنك تشاهد هذا الشيء أمامك. نعم. الحق خبر ابتداء مضمر، فمن حاجك فيه أي في عيسى وكان الذي حاجه فيه وفد نجران من النصارى، وكان لهم سيدان يقال لأحدهما السيد وللآخر العاقب، نبتيل نلتعن والبهلة اللعنة. يعني أصل المباهلة، المباهلة تكون هذه عند من ينكر دليل مكابرة، شخص تعطيه الأدلة ثم ينكر الأدلة، ما في أي حل، كلما أعطيته من دليل كابر وقال لك هذا ليس بدليل، ما العمل؟ نبتهل، واضح. والمباهلة إلى الآن باقية، واضح. وابن عباس يعني كان يقول في المسألة من مسائل الفرائض، من أراد أن يبقى أن أباهله باهلته في زوجين وأم وشقيقة، وكان يقول من أراد أن أباهله باهلته في هذه المسألة، واضح. فإن هو كان يقول بعدم العول في الفرائض، والجمهور يقولون بالعول. نعم. الشيخ ممكن أن تكون المباهلة بين الطرق الصوفية، ما في مانع المباهلة، لكن الإنسان لا يباهل إلا وعنده الحق، واضح. ويباهل في مسألة حق، يعني تباهل فلان وفلان، من كان على حق ندعو عليه، واضح. نعم. الله عز وجل قال نعم ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على كاذبين. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد نصارى نجران أن يباهلونه، النبي صلى الله عليه وسلم دعا الحسن والحسين وفاطمة وعلي ثم دعاهم للمباهلة، عند ذلك أبوا، فقالوا لو كان نبيا وباهلناه يعني سيمحقون، عند ذلك وهم نصارى تركوا المباهلة. نعم. أي نقول لعنة الله على الكاذب منا ومنكم، هذا أصل الابتهال، ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه وإن لم يكن لعنة، ولما نزلت الآية أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي وفاطمة والحسن والحسين ودعا نصارى نجران إلى الملاعنة فخافوا أن يهلكهم الله أو يمسخهم الله إردة وخنازير فأبوا من الملاعنة وأعطوا الجزية. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى تفسير آيات أخرى تتحدث عن النصارى. نعم. قل يا أهل الكتاب خطاب لنصارى نجران وقيل لليهود سواء أي عدل ونصف ألا نعبد بدل من كلمة. انظر هذه الآية بعضهم هكذا ممن يستدل فويل للمصلين ويقف، بعضهم يقول قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. طيب أكمل، ألا نعبد إلا الله، أما تقف كما تريد ثم ندعو إلى وحدة الأديان وندعو إلى البيت الإبراهيمي وندعو إلى لا أكمل الآية نعم بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. والبعض يأتي ويقول مثلا لابد أن يكون يعني تحترم الرأي الآخر، نقول القرآن الرأي الباطل ما احترمه، كيف نحن نحترمه؟ نحن الرأي الباطل احترام له، يعني شخص يأتي ويقول يعني أترضى أن يأتي شخص ويقول أمك تفعل كذا، ونقول رأي احترم هذا الرأي، لا أنت لا ترضى بهذا الرأي، الرأي الباطل لا مكان له في الاحترام، لا مكان له في الاحترام، ولا يعني ذلك أن نقتل صاحب هذا الرأي، لكن لا رأيك لا أحترمه، أحترمه إن كان هذا الرأي له وجه له قبول، أما ما رأي قد سفهه القرآن والسنة ثم أنا من أنا حتى أتي وأجعل له احتراما؟ لا احترام له. نعم. ألا نعبد بدل من كلمة أو رفع على تقدير هي، ودعاهم صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله وترك ما عبدوا من دونه كالمسيح والأحبار والرهبان. لما تحادون في إبراهيم؟ قالت اليهود كان إبراهيم يهوديا، وقال النصارى كان نصرانيا، فنزلت الآية ردا عليهم لأن ملة اليهود والنصارى إنما وجدت بعد موت إبراهيم بمدة طويلة. ها أنتم، ها تنبيه، وقيل بدل من همزة الاستفهام، وأنتم مبتدأ، وهؤلاء خبره، حاججتم استئناف، أو هؤلاء منصوب على التخصيص، وحاججتم الخبر. فيما لكم به علم، فيما نطقت به التوراة والإنجيل. انظر كيف القرآن يعلمنا، شيء عندك علم ممكن تتكلم، شيء ما عندك علم اسكت. واضح. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ تقول إبراهيم كان يهوديا نصرانيا، من أين أتيتم بهذا؟ نعم. وفي هذه الآية أهمية التاريخ، لأنه قال في الآية السابقة لأن ملة اليهود والنصارى إنما وجدت بعد إبراهيم، أهمية التاريخ، أهمية التاريخ. البعض ربما يعني لا يهتم بالتاريخ، والتاريخ هذا شيء مهم جدا. نعم. فيما ليس لكم به علم، مما تقدم على ذلك من حال إبراهيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا رد على اليهود والنصارى، وما كان من المشركين نفي للإشراك الذي هو عبادة الأوثان، ودخل في ذلك الإشراك الذي يتضمنه دين اليهود، دين اليهود والنصارى. وهذا النبي عطف على للذين اتبعوه، أي محمد صلى الله عليه وسلم أولى الناس بإبراهيم لأنه على دينه، والذين آمنوا أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم ود الطائفة هم اليهود، دعوا حذيفة وعمارا ومعاذا إلى اليهودية، وما يضلون إلا أنفسهم. أي وهذا يحتاج إلى دليل. لما؟ لأن النصارى عندهم التنصير، واضح؟ تنصير أو ما يسميه البعض خطأ تبشير، وهو ليس تبشير إنما هو تنصير، واضح؟ لكن اليهود في الغالب ما عندهم تهويد إلا في يعني أوقات ضيقة، يعني إذا أرادوا عميلا حذاء لهم يدعونه ويجعلونه التهويد وكذا. حتى الماسونية، الماسونية على درجات 32 درجة لا يصل إنسان إليها هذا إلا بعض يعني من خصائصهم، ولا بد أن يكون يهوديا، وعندهم الماسونية وعندهم الصهيونية، الماسونية حركة عالمية، أما الصهيونية هذه حركة دينية فلا يقبلون إلا يهوديا، أما الماسونية لا، هي إطار عام يدخلون من يريدون، ومع ذلك هي 32 درجة، ولا يمكن للإنسان أن يصل إلى الدرجة 32 إلا بعد يعني أشياء، وأن يقدم لهم تنازلات وإلى آخره، وعندهم القسم وعندهم كذا. وفيها عجب العجاب، مرة جاء في قناة الجزيرة تقريبا حلقتين عن الماسونية كاملة جميلة، يعني فيها أشياء، وفيها لقاء مع بعض الماسونيين الذين رجعوا عن الماسونية، وبعضهم اغتيل لأنه لا بد أن يقدم العهد، إذا أفشى سرا لهم فدمه مباح ويوافق على ذلك، وعند القسم يقسم والسكين على رقبته، ما في أي تراجع. نعم. وما يضلون إلا أنفسهم، أي لا يعودون، لا يعودون. طبعا من باب الفائدة الماسونية يعني هي خلاصة ترجمة للبناؤون الأحرار، يعني أبناء الذين يريدون بناء المعبد أو هيكل سليمان أو ما يقولون، واضح؟ نعم. أي لا يعود وبال، لا يعود وبال الإضلال إلا عليهم، وأنتم تشهدون، أي تعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي، لما تلبسون، أي لما تخلطون، والحق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والباطل الكفر به. انتقل المؤلف كذلك إلى تفسير آيات أخرى تتحدث عن النصارى. نعم. آمنوا بالذي أنزل، كان قوم من اليهود أظهروا الإيمان أول النهار ثم كفروا آخرة، ليخدعوا المسلمون فيقولوا ما رجع هؤلاء إلا عن علم. هذا أسلوب ماكر من الأساليب التي يستخدمها الغرب إلى الآن، يأتوا بشخص كان على ضلال ثم مباشرة يهتدي، ثم بعد ذلك يظهر في القنوات، يعني ما بين 5 إلى 10 أيام أصبح مفتي. كيف هذا؟ ثم يبدأ ويقولون الآن، أولا لمعوه ثم بعد ذلك بإذا به يفتي ويقول كنت ضالا وكذا وكذا وكذا. طيب الآن هم أرادوا إدخال هذا الرجل لغرض من الأغراض، انظر، وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، يعني في بداية النهار أسلموا وفي نهاية النهار ارتدوا. الآن كفار قريش وكذلك ضعفت المسلمين يقول هؤلاء أهل علم وما ارتدوا إلا لأنهم وجدوا أن هذا الدين غير صحيح، واضح؟ وهكذا نلاحظ الآن بعض رموز يتساقطون، فيبدأ الإنسان يشك في عقيدته، هذه العقيدة التي أنا أعتقدها أظن ليست صحيحة. طيب لو سقط العالم بكله هل تسقط أنت؟ لا، ما تسقط، أنت بنيت عقيدتك ليست على أشخاص، ولذلك من الخطأ أن تبنى العقيدة على شخص حتى ولو كان هذا الشخص من يكون، نجله نحترمه، لكن أربط الحق به لا. قال الله عز وجل لنبيه أولئك الذين هدى الله فبهداهم، ليس بأشخاص، فبهداهم مقتدي، فالحق يربط بالحق لا يربط بالأشخاص. نفس الكلام هنا، يدخل ثم يرتد، يدخل ثم يرتد، وهكذا. نعم. وقال السهيلي إن هذه الطائفة هم عبد الله بن الصيف، ولذلك فعلا هذه خطأ قد نرتكبه، يأتي شخص يسلم، طيب يسلم ثم يدفعون له أموال، طيب اليوم الثاني ما في أموال، اليوم الثالث رجع. لا، النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة يا رسول الله كذا يسألون كذا لكم الجنة، ما ربطهم بالدنيا أبدا، تربطه بالغاية، يعني هذا الإسلام تأخذه في رخاء، في شدة، في المنشط، في المكره، حصلت على مال، ما حصلت على مال، تأخذه بقناعة، ما تربطه بالدنيا. حتى عند الولد عندما تحفظه، تحفظ قم صلي وأنا أعطيك 100 جنيه، طيب يوم آخر ما في 100 جنيه نام، لا، اربطه بشيء، اربطه أولا بالغاية الأصلية حتى يقوم لله سبحانه وتعالى، لا مانع بعد ذلك أن تعطيه هدية. لكن للأسف ربط الناس بغايات، هذه الغايات تنتهي هكذا، يعني ثم يحصل ما يحصل. نفس الكلام، نربط الحق بالشيخ، الشيخ الفلاني هذا الحق، ومن خالفه مبتدع ضال مضل، طيب الله عز وجل لن يسألني على هذا الشيخ، لن يسألني الله عز وجل على شيخه ولا عن شيخ شيخه، ما يسألني عليه. نربط الناس بالحق، بالحق، واضح؟ ابن مسعود كان يقول من كان مستنا فليستن بمن قد مات، الحي لا تأمن عليه فتنة. أنا رأيت أن هذا نفس النزاع في دولة من الغير النساء، وكان المنكر الكبير بعد ذلك قال يريد الإسلام. حينما ذهب ودخل الإسلام أتوا مال كثير، بعد ذلك حينما انتهى المال وغاب، بعد ذلك رجع بالكفر. هذا هو، هذه مشكلة. رجع بالكفر، دخل الإسلام مرة، دخل مرتين وخرج. بل بعضهم يحكي أن بعضهم يأتي، نحن ما نطعم في نوايا الناس، لكن انظر هذا الآن نرتكبه خطأ، لا نقول له كذا، لا مانع نعطيه، لا مانع نفرح به، هذا واجب علينا، واضح؟ لكن لا نربط الناس إذا أسلمت سيكون كذا، إذا حفظت القرآن سيكون كذا، لا، إذا حفظت القرآن سيرضى الله عنك، إذا حفظت القرآن الله عز وجل إذا سألت فاسأل، لا، اربطه بالله سبحانه وتعالى، ما تربطه بشيء من حطام الدنيا، لا، ثم على ذلك انتظر الدنيا، ما جاءت الدنيا، انظر ما فعلت كذا، لا. وقال الصهيلي إنها، يعني انظر النبي عليه الصلاة والسلام ما وعد شخصا، أبو بكر ما وعده، قال له أنت الخليفة، وعمر وما في شيء، من كذا، من يفعل كذا وله الجنة، من قاتل كذا وله الجنة، من صلى الفجر كذا، ما ربطهم بشيء، ما وعدهم بشيء أبدا، حتى في الغنائم ما ربطهم بشيء، واضح؟ حتى الغنائم عندما اختلفوا على الغنائم انظر الله عز وجل كيف ربهم، سيأتي معنا في سورة الأنفال، يسألونك عن الأنفال، الإجابة بعد 40 آية، بعد 40 آية يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله، ليس لك، لله. إذا آمنت أنها لله فلا اعتراض. إذن هذه التربية، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحابة على الاستسلام. مر معنا آخر آية في سورة البقرة، هل تريدون أن تكونوا كما قالت بنو إسرائيل سمعا وطاعة، بعد ذلك يأتي التخفيف. هذا هو كما يقولون قاعدة في الجيش، نفذ ثم ناقش، لا تعترض، نفذ ثم ناقش، هكذا. نعم. وقال الصهيلي إن هذه الضائفة هم عبد الله بن الصيف وعلي بن زيد والحارث بن عوف، أي أتى أحد مثل ما أوتيتم يحتمل أن يكون من تمام الكلام الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله، فيكون متصلا بقولي إن الهدى هدى الله، وأن يكون من كلام أهل الكتاب فيكون متصلا بقولهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ويكون إن الهدى اعتراضا بين الكلامين، فعلى الأول يكون المعنى كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم قلتم ما قلتم ودبرتم ما دبرتم من الخداع، فموضوع أن يؤتى مفعول من أجله أو منصوب بفعل مضمر تقديره، فلا تنكر أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب والنبوة، وعلى الثاني يكون المعنى لا تؤمنوا أي لا تقروا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم، يعني لن يحصل شخص مما حصلتم عليه إلا من تبع دينكم، هذا كل شيء محصور في دينهم، واضح؟ انظر كيف التعليق بشيء معين. نعم. واكتموا ذلك عمن لم يتبع دينكم لئلا يدعوهم إلى الإسلام، فموضوع أن يؤتى مفعول بتؤمن المضمن معنى تقر، ويمكن أن يكون في موضع المفعول من أجله أي لا تؤمن إلا لمن تبع دينكم كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. انظر الحسد، الحسد كما مر معنا في سورة البقرة، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، طيب أنتم على الحق، طيب اتركونا، لا، إذا نزل بأهل الإيمان بالمؤمنين خير ما يودون، يعض الأنامل من الغير. نعم. أو يحاجوكم عطف على أن يؤتى، وضمير الفاعل للمسلمين وضمير المفعول لليهود، إن الفضل بيد الله رد على اليهود في قولهم لم يؤت الله أحدا مثل ما أوتوا بنو إسرائيل من النبوة والشرف، ومن إخبار أن أهل الكتاب على قسمين أمين وخائن، وهذا من إنصاف القرآن، من إنصاف القرآن، ولذلك أظن ابن حزم يقول من عمم الحكم دائما يخطئ، كل أهل السودان كذا، كل أهل قرية كذا كذا، كل أهل البلد، لا، في كل قرية فيها الصالح والطالح، واضح؟ أعلى بلاد أو أسوأ البلاد كلها فيها كذا، فمن الخطأ أن يعمم الإنسان. نعم. وذكر الدينار مثالا للكثير، فمن أداه أدى ما دونه، وذكر الدينار مثالا للقليل، فمن منعه منع ما فوقه بطريق الأولى. نعم، هذا قياس الأولى. نعم. قائما يحتمل أن يكون من القيام الحقيقي بالجسد أو من القيام بالأمر، وهو العزيمة عليه، ذلك بأنهم الإشارة إلى خيانتهم والباء للتعليل، ليس علينا، زعموا أن أموال الأميين وهم العرب حلال لهم. الكذبة هنا قولهم إن الله أحل لهم في التوراة، أو كذبهم على الإطلاق، يعني ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين. من الأميين؟ يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس علينا فيهم سبيل، اقتل، خذ الأموال، افعل كل شيء، ما تجدونه الآن حاصل، واضح، ما تجدونه في سوريا أو ما تجدونه في بعض الدول. لا، أين حقوق الإنسان؟ وأين، يعني عجب، أحد الإخوة أنزل فيديو لشخص في نعم أظن في السويد أو نحو هذا من الدول، عنده كلب كأنه يعني أخذ الكلب بقوة، هكذا قوة يسيرة، فأتوا إليه وقالوا أنت ما تعرف حقوق الحيوان، وأخذوا منه الكلب بقوة وضربوه. عجيب، أين حقوق الآن؟ حقوق البشر، نحن نطالب بحقوق البشر، أخذوا الكلب منه بقوة وضربوه. طيب أنت الآن تدافع عن كلب، والآن أتيت وانتهكت حق البشر، هذه المشكلة. نعم. بلى، أي عليهم سبيل وتباعة في أموال الأميين بعهده. الضمير يعود على من أو على الله؟ إن الذين يشترون الآية قيل نزلت في اليهود لأنهم تركوا عهد الله في التوراة لأجل الدنيا، وقيل نزلت بسبب خصومة بين الأشعث بن قيس وآخر، فأراد خصمه أن يحلف كاذبا. وإن منهم، الضمير عائد على أهل الكتاب، يلوون ألسنتهم، أي يحرفون اللفظ أو المعنى، يعني اليهود، هؤلاء اليهود والنصارى حرفوا الكتب لفظا ومعنى. نعم، في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يوجد تحريف لفظي، لأن التحريف اللفظي الله عز وجل تكفل بحفظه، التحريف المعنى هذا من بعض الطوائف. نعم، والطوائف هذه تختلف بين تحريف إلى أبعد درجة كالرافضة وكالباطنية، وبين تحريف أقل وأقل. نعم، لتحسبوه، الضمير يعود على ما دل عليه قوله يلون ألسنتهم، وهو الكلام المحرف، ما كان لبشر الآية، هذا النفي يتسلط على ثم يقول للناس، ثم يقول للناس، والمعنى لا يدعي الربوبية من آتاه الله النبوة، يعني لا يمكن لنبي أن يدعي الربوبية، لا يمكن لنبي أن يقول ثم يقول ناس كونوا عبادا لي من دون الله، هذا لا يقوله نبي. والإشارة إلى عيسى عليه السلام ردا على النصارى الذين قالوا إنه إله، وقيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود قالوا له يا محمد أتريد أن نعبدك كما عبدت النصارى عيسى؟ فقال معاذ الله. وإن صحت هذه، وإن صحت هذه، هم يريدون، اليهود مستحيل أن يفعلوا ذلك، لكن يريدون، إذا تنازل عن هذا إذا ليس نبي، واضح، كما قال سليمان أتمدونني بمال، الآن كما يقولون بلقيس على خلاف في، يعني هل ثبت، لم يأتي دليل على أن اسمها بلقيس، لكن المشهور، فقالت ننظر، إذا كان سيأخذ المال هذا ملك وليس نبي، لكنه قال أتمدونني بمال، وهكذا الناس يبدأون قد يعطونك أشياء يتنازلون فتتعجب لتنازلهم، فقط هم يريدون أن تتنازل عن الخطوة الأولى ثم بعد ذلك تسحب سحبا، فقط نريد منك تتنازل عن الفتوى الأولى، بعد ذلك خلاص، واضح، كما مر معنا يخت الديك، واضح، هذا يقال، يقولون قيل لديك، واضح، يعني لا تؤذن، فاستمعهم أنه لا يؤذن، تنازل عن الأولى، ففي اليوم الثاني قالوا له لا بد أن تبيض، أديك أنا كيف أبيض؟ قالوا له تبيض وإلا تقتل، فقتلوه، ما تهمته؟ أنه لم يبيض. أما لو كانت التهمة الأولى لأنه يؤذن، الناس سيضجون، دعوه يؤذن، وهكذا، هذا مثال تقريبي فقط، يريدونك أن تتنازل ثم بعد ذلك يؤاخذونك بشيء معروف، وهكذا نؤاخذك لا بسبب منشور أو بسبب كذا، وفي الحقيقة لا، يؤاخذونك لأشياء أخرى، واضح، لكن هم يريدون الإنسان أن يقع في الخطوة الأولى. نعم، فقال معاذ الله، ما بذلك أمرت ولا إليه دعوت. ربانيين، جمع ربانيين، وهو العالم، وقيل الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. هذا قول ابن عباس في البخاري. نعم. بما كنتم الباء سببية وما مصدرية تعلمون بالتخفيف تعرفون وقرئ بالتشديد من التعليم ولا يأمركم بالرفع استئناف والفاعل الله أو البشر المذكور وقرئ بالنصب عطفا على أن يؤتيه أو على ثم يقول والفاعل على هذا البشر. انتقل المؤلف رحمه الله إلى تفسير آيات أخرى كذلك تتعلق بأهل الكتاب. نعم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين معنى الآية أن الله أخذ الأحد والميثاق على كل نبي أن يؤمن بمحمد. هذه الآيات تتكلم على الأنبياء السابقين. نعم. أقصد أهل الكتاب يعني أنبياء أهل الكتاب سابقا في أنهم إذا أرسل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يؤمنوا به. نعم. أن الله أخذ العهد والميثاق على كل نبي أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وينصره إن أدركه وتضمن ذلك أخذ هذا الميثاق على أمم الأنبياء واللام في قوله لما آتيتكم لام التوطئة. نعم. لأن أخذ الميثاق في معنى الاستحلاف يعني موطئة ممهدة للقسم. نعم. لأن الميثاق يتضمن الاستحلاف يتضمن اليمين لأن العهد والميثاق هذا يتضمن اليمين. نعم. واللام في لتؤمنن جواب القسم وما يحتمل أن تكون شرطية ولتؤمنن سد مسد جواب القسم والشرط وأن تؤمن وأن تكون موصولة بمعنى الذين آتيناكموه لتؤمنن به والضمير في به ولتنصرنه أعد على الرسول أقررتم اعترفتم إصري أهدي فاشهدوا أي على أنفسكم وعلى أممكم بالتزام هذا العهد وأنا معكم تأكيد للعهد بشهادة رب العزة جل جلاله. بعد ذلك أي من تولى عن الإيمان بهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الميثاق فهو فاسق مرتد في كفره متمرد في كفره. أفغير الهمزة للإنكار والفاء عطفت جملة على جملة وغير مفعول قدم للاهتمام به أو للحصر وله أسلم أي انقاد واستسلم. ضوعا وكرها مصدر في موضع الحال والضوع للمؤمنين والكره للكافر إذا عاين الموت وقيل عند أخذ الميثاق المتقدم وقيل إقرار كل كافر بالصانع هو إسلامه كرها. يعني هناك كما قال الله عز وجل كل له مسلمون هذا إسلام يعني إجبار يعني إسلام كوني أما الإسلام الشرعي فهذا الانقياد الطوعي. قل آمنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر عن نفسه وعن أمته بالإيمان وما أنزل علينا تعدى هنا بعلى مناسبة لقوله قل وفي البقرة بإلى لقوله قالوا لأن على حرف استعلاء يقتضي النزول من علو ونزوله على هذا المعنى مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وإلى حرف غاية وهو موصل إلى جميع الأمة. إذا قلنا إلى يعني هذا إلى جميع الأمة إلينا نقول وصلت رسالة إلينا أما علينا يعني أنت المقصود واضح. فلما قال على يعني هذا للأنبياء فاختص بعلى أما إلى لا هذا للأمة. ومن يبتغي الآية إفضال لجميع الأديان غير الإسلام وهناك كتاب للشيخ بكر أبو زيد اسمه الإبطال لنظرية وحدة الأديان أو هكذا. نعم اسمه الإبطال وقيل تحدث عن البيت الإبراهيمي وهذا قبل أن يحصل واضح لأنه بدأت الدعاوى من ذلك الوقت. وقيل نسخت إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى الآية يعني هذه الآية نسخت الآية التي في سورة البقرة. نعم. كيف سؤال والمراد به هنا استبعاد الهدى قوما كفروا نزلت في الحارث بن سويد وغيره أسلموا ثم ارتدوا ولحقوا بالكفار ثم كتبوا إلى أهليهم هل لنا من توبة فنزلت الآية إلى قوله إلا الذين تابوا فرجعوا إلى الإسلام وقيل نزلت في اليهود والنصارى، شهدوا بصفة النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم كفروا به لما بعث، وشهدوا عضف على إيمانهم أو عضف على إيمانهم لأن معناه بعد أن آمنوا، وقيل الواو للحال. وقال ابن عضية عضف على كفروا والواو لا ترتب، يعني الواو لا تقتضي الترتيب. والناس أجمعين عموم بمعنى الخصوص في المؤمنين أو على عمومه، يعني إما أن تكون الآية والناس أجمعين هذا عام مخصوص، وإما أن تكون عامة باقية على عمومه وهذا يحمل على الآخرة، أو على عمومه وتكون اللعنة في الآخرة خالدين فيها، الضمير أعيد على اللعنة، وقيل على النار وإن لم تذكر لأن المعنى يقتضيها، يعني الضمير قد يعود على شيء غير مذكور لكنه مفهوم كما مر معنا في قوله تعالى حتى توارت بالحجاب أي الشمس. نعم. أو الخيل، يعني لم يوجدها ذكر لكنها معلومة من السياق. ثم ازدادوا كفرا، قيل هم اليهود كفروا بعيسى بعد إيمانهم بموسى، ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقيل كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعدما كانوا مؤمنين قبل مبعثه، ثم ازدادوا كفرا بعد موت بعداوتهم له وطعنهم فيه، يعني كانوا يؤمنون عندهم في الكتب، فلما ظهر الأصل أن يكونوا أول مؤمن لكنهم كانوا أول كافر به بل ناصبوه العداء. نعم. وقيل هم الذين ارتدوا لن تقبل توبتهم، قيل ذلك عبارة عن موتهم على الكفر أي ليس لهم توبة فتقبل، وذلك في قوم بأعيانهم ختم الله لهم بالكفر، يعني لن تقبل توبتهم، كيف وباب التوبة مفتوح؟ لا، هذه في قوم الله عز وجل علم بموتهم على الكفر. نعم. وقيل لن تقبل توبتهم مع إقامتهم على الكفر، فذلك عام فلن يقبل من أحدهم، جزم بالعذاب لكل من مات على الكفر، والواو في قوله ولو افتدى به قيل زائدة، وقيل للعضف على معروف وكأنه قال لن يقبل من أحدهم لو تصدق به ولو افتدى به، وقيل نفى أول القبول، نفى أولا القبول جملة على الوجوه كلها، يعني هذا منفي عموما، ثم خص الفدية بالنفي كقوله أنا لا أفعل كذا أصلا ولو رغبت إلي، يعني هذا نفي عموم، ثم لو قلت لي كذا ورغبت به أنا لن أفعله كذلك، واضح؟ فهو خصوص بعد عموم، واضح؟ يعني أنا لن أفعل هذا، لن أفعله أبدا حتى لو أعطيتني مال لن أفعله. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى بدأها بآية تتحدث عن الإنفاق. نعم. لن تنالوا البر أي لن تكونوا من الأبرار، ولن تنالوا البر الكامل حتى تنفقوا مما تحبونه من أموالكم، ولما نزلت قال أبو طلحة إن أحب أموالي إلي بيرحى وإنها صدقة، وكان ابن عمر يتصدق بالسكر ويقول إني لأحبه. نعم. قلت لكم الإنسان يحاول أن يفعل هذا، ينظر شيء يحبه من الملابس من الأكل ويتصدق به ولو مرة واحدة، ما في شيء يدخل في هذه الآية. كل الطعام الآية إخبار أن الأطعمة كانت حلالا لبني إسرائيل، إلا وهذه من الآيات المشكلة، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، هل يعقوب حرم شيء على نفسه أو أن هذا لم يحرم على نفسه؟ نعم، المؤلف يرى أن يعقوب حرم على نفسه، ثم ما الذي حرمه؟ يعني قيل أنه أصيب بمرض، مرض يعني يسمى عرق النساء، واضح؟ عرق النساء هذا يأتي عرق في ما يجعل الإنسان يتحرك في قدمه، فحرم على نفسه بعض الأشياء. نعم. إلا ما حرم أبوهم على نفسه وهو لحم الإبل ولبنها. نعم. ولبنها، ثم حرمت عليهم أنواع من الأطعمة كالشحوم وغيرها عقوبة لهم على معاصيهم. انظر، هذا قول قلت لكم هذه الآية مشكلة، لأن الله عز وجل قال في الآية كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم، الآية الآن القول الأول كل الطعام كان حلالا، طيب ما الذي حرم عليهم؟ إلا ما حرم، هذا استثناء منقطع أم متصل؟ الأصل القول الأول كله كان حلال، أما ما حرمه يعقوب حرمه على نفسه ليس عليكم، إلا ما حرم على إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة، الآن ما في أي شيء تحريم. القول الثاني كل الطعام كان حلال ففعلوا معاصي فحرم الله عليهم بعض الأطعمة، واضح؟ حرم الله عليهم بعض الأطعمة عقوبة لهم. نعم. وفيها رد عليهم في قولهم إنهم على ملة إبراهيم عليه السلام، وإن الأشياء التي هي محرمة عليهم كانت محرمة على إبراهيم، وفيها دليل على جواز النسخ ووقوعه، لأن الله حرم عليهم تلك الأشياء بعد حلها، خلافا لليهود في قولهم إن النسخ محال على الله. وفيها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم لإخباره بذلك من غير تعلم من أحد. وسبب تحريم إسرائيل لحوم الإبل على نفسه أنه مريض، فنذر إن شفاه الله أن يحرم أحب الطعام إليه شكرا لله وتقربا إليه. وهذا قول، وقيل إنما حرمه بسبب المرض، وهذا حرمه بسبب المرض. ويؤخذ من ذلك أنه يجوز للأنبياء أن يحرموا على أنفسهم باجتهادهم، لكن هذا يعارض قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. نعم. فأتوا بالتوراة، والنبي لا يمكن أن يحرم على نفسه إلا إذا كان تحريما، يعني ليس تحريما شرعيا. نعم. فأتوا بالتوراة تعجيز لليهود وإقامة حجة عليهم، وروي أنهم لم يجسروا على إخراج التوراة، فمن افترى أي من زعم بعد هذا البيان أن الشحم وغيره كان محرما على بني إسرائيل قبل نزول التوراة فهو الظالم المكابر بالباطل. صدق الله، أي الأمر كما وصف لا كما تكذبون أنتم، ففيه تعريب بكذبهم. فاتبعوا ملة إبراهيم إلزام لهم أن يسلموا، لما ثبت أن ملة الإسلام هي ملة إبراهيم التي لم يحرم فيها شيء مما هو محرم عليهم. إن أول بيت، أي أول مسجد بني في الأرض، وقد سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم أي مسجد بني أول، قال المسجد الحرام ثم بيت المقدس. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه المعنى أنه أول بيت وضع مباركا وهدى، وقد كانت قبله بيوت بمكة، قيل هي مكة والباء بدل من الميم، وقيل مكة الحرم كله وبكة المسجد وما حوله. نعم. فرق بين بكة و... لا، قيل مكة هذا القول الأول، قيل بكة هي مكة، يعني ما في شيء، إنما هو تغيير حرف، واضح؟ كما تقول بسطة وبسطة والباء بدل الميم، واضح؟ هذا القول الأول. وقيل مكة الحرم كاملا، وبكة المسجد، واضح؟ وقيل بعضهم قال مكة لاسم المكان. طيب وبكة إذا كانت مزدحمة، واضح؟ لأن الآن هذه الآية في معرض الحج، والحج يكون فيه ازدحام، فلذلك ناسب أن يذكر هنا بكة. وهناك كتاب أنصحكم تقرؤونه، وكتاب اسمه بلاغة الكلمة للدكتور فاضل السمرائي، بلاغة الكلمة، يذكر ما الفرق بين مثلا بكة ومكة، ما الفرق بين فانفجرت فانبجست، تفكرون تتفكرون، معدودات معدودة. هذا كتاب جميل تقريبا لا يصل إلى 300 ورقة، هذا يتحدث عن بلاغة الكلمة. وله كتاب آخر اسمه، له كتب أخرى، لكن هذا الذي يناسب هذا المقام، وإلا له عدة كتب، واضح؟ بلاغة الكلمة للدكتور فاضل السامرائي، مباركا نصب على الحال. وله كتاب آخر هو أصله أسئلة، كانت تقدم له على قناة الشارقة ثم فرغت، اسمه أسئلة بيانية، وله كتاب في مجلدين أنصح طلاب اللغة العربية هذا يقرؤونه، اسمه أنتم عليكم مادة، صح؟ مادة التفسير البياني. هذا عنده مجلدين، التفسير البياني في مجلدين، هذا جميل جدا، التفسير البياني في مجلدين. نعم. مباركا نصب، هذا ما يؤلفه الشيخ. تتخيلون هذا فاضل السمرائي ما كانت عقيدته؟ كان ملحدا، ملحد يعني منكر وجود الله عز وجل، والآن من أبلغ المعاصرين من يتكلم في بلاغة القرآن، وسبب إسلامه عجيب، يعني نظر حشرة فقط، فنظر إلى هذه الحشرة فأسلم، وعنده كتاب نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الشك إلى اليقين، تتعجب، وهو عارف بمعنى الكلمة، له كتاب معاني النحو في 4 مجلدات، له مع أوزان الفعل، له بلاغة الكلمة، بلاغة الجملة، له عدة كتب، عدة كتب، نعم. لكن انظر كيف حال الحياة فقط، كيف الآن إنسان تغير، نعم. مباركا نسب على الحال، والعامل فيه على قول علي وبع لأنه حال من الضمير الذي فيه، وعلى القول الأول هو حال من الضمير الذي في المجرور، والعامل فيه العامل في المجرور من معنى الاستقرار، فيه آيات بينات، آيات البيت الكثيرة، منح الحجر الذي هو مقام إبراهيم، وهو الذي قام عليه حين رفع القواعد من البيت، فكان كلما طال البناء ارتفع به الحجر، يعني هذا الحجر كان معجزة، كان الحجر يرتفع يرتفع يرتفع معه، نعم. حتى أكمل البناء وغرقت قدم إبراهيم في الحجر، يعني الآن ما زالت أثر القدم موجودة، نعم. كأنها في طين، وذلك الأثر باق إلى اليوم، ومنها أن الطير لا تعلوه. هذا قول مرجوح، هذا ذكره يعني غير واحد، يعني أن الطير لا تعلو مكة، واضح، لكن هذا غير صحيح، الآن نجد الطير موجود فيه، واضح، ولذلك بعض الاستنباطات ينبغي للإنسان أن يتنبه لها، لأن الإنسان لو قال هذا ومنها الآيات البينة ثم الآن نجد الطير، ثم يأتي شخص يقول انظر، يعني أنتم هذا القرآن فيه وفيه، واضح، فهذا غير صحيح. ومنها إهلاك أصحاب الفيل ورد الجبابرة عنه، وفيه دليل على أن بعض أوقات الإنسان قد يغتر باستنباط جميل، ليس العبرة باستنباط، العبرة بدليل هذا الاستنباط، قد يكون الاستنباط جميل لكن ما دليله؟ أنت تقول من خصائص مكة الطير ما تمشي، وبعضهم يقول الطيارات وبعضهم كذا، لا لا. ونبع زمزم لهاجر أم إسماعيل بهمز جبريل بقعبه، قعب عقب بعقبه، وحفر عبد المطلب لها بعد جثورها، وأن ماؤها ينفع لما شرب به إلى غير ذلك. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. مقام إبراهيم قيل إنه بدل من الآيات أو عطف بيان، وإنما جاز بدل الواحد من الجمع، لأن المقام يحتوي على آيات كثيرة لدلالته على قدرة الله تعالى وعلى نبوة إبراهيم وغير ذلك. وقيل الآيات مقام إبراهيم وأمن من دخله، فعلى هذا يكون قوله ومن دخله عطفا وعلى الأول استئنافا. وقيل التقدير منهن مقام إبراهيم، فهو على هذا مبتدأ، والمقام هو الحجر المذكور. وقيل البيت كله، وقيل مكة كلها، يعني مقام إبراهيم ليس المقام المعروف، يعني مقامه في المناسك كلها، نعم. كان آمنا، أي آمنا من العقاب، فإنه كان في الجاهلية إذا فعل أحد جريرة، يعني جريمة، ثم لجأ إلى البيت لا يظلم ولا يعاقب. فأما في الإسلام فإن الحرم لا يمنع من الحدود ولا من القصاص. هذا مر معنا المسألة خلافية، من فعل معصية ثم لاذ بالحرم هل يقام عليه حد؟ القول الأول لا، القول الثاني نعم يقام عليه، القول الثالث يضيق عليه حتى يخرج، القول الرابع نفرق، هل فعل الجريمة داخل الحرم أم فعلها خارج ثم دخل؟ فإن فعلها خارج الحرم ثم دخل لا، هذا لا يقام عليه الحد، أما من فعلها داخل الحرم هذا يقام عليه الحد، واضح؟ وقال ابن عباس وأبو حنيفة ذلك الحكم باق في الإسلام، إلا أن من وجب عليه حد أو قصاص فدخل الحرم لا يطعم ولا يباع منه حتى يخرج. وقيل آمنا من النار، حج البيت بيان لوجوب الحج، لوجوب الحج، بيان لوجوب الحج، واختلف هل هو على الفور أو على التراخي. الجمهور على أنه على الفور، وعند الشافعية على التراخي، نعم. وقيل الآية رد على اليهود لما زعموا أنهم على ملة إبراهيم، قيل لهم إن كنتم صادقين فحجوا البيت الذي بناه إبراهيم ودعا الناس إليه. من استضاع، من بدل من الناس، وقيل فاعل بالمصدر وهو حج، وقيل شرط مبتدأ أي من استباع فعليه الحج. والاستباع عند مالك هي القدرة على الوصول إلى مكة بصحة البدن، يعني العبرة بوصوله إلى البدن. بل هناك قول عند المالكية أنه لو كان الرجل يسأل الناس في بلده وهو قادر أن يمشي إلى مكة وجب عليه. لما أنت تسأل في بلدك، إذن اسأل في الطريق حتى تصل، واضح؟ فوجب عليه. فالإمام مالك نظر إلى صحة الجسم، أما الشافعية وغيرهم نظر إلى وجود الزاد والراحلة. نعم. إما راجلا وإما راكبا مع الزاد المبلغ والطريق الآمن. وقيل الاستطاعة الزاد والراحلة، وهو مذهب الشافعي وعبد الملك بن حبيب، وروي في ذلك حديث ضعيف. ومن كفر قيل المعنى من لم يحج، وعبر عنه بالكفر تغليظا، كقوله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر. بعضهم قال نفسر هذا اللفظ، وبعضهم قال لا نفسره، وبعضهم ذهب إلى أنه يكفر، لكن المسألة هذه فيها خلاف. يعني من ترك ركنا من أركان الإسلام عدا الشهادتين، أما الشهادتين هذا كفر بالإجماع، هل يكفر أم لا؟ حصل الخلاف في الصلاة. بقية الأركان هنا قول الإمام أحمد، نعم الإمام أحمد الحنبل، أن من ترك ركنا من الأركان فهو كافر، واضح؟ لكن الجمهور على خلافه، لكن إشكال عند الجمهور في تفسير هذه الآية، واضح؟ فبعضهم حمله على الكفر الأصغر، وبعضهم حمله على أنه من جحده، وبعضهم حمله على الكفر الحقيقي، واضح؟ لكن بشروطه. نعم. وقيل أراد اليهود لأنهم لا يحجون، وقيل من زعم أن الحج ليس بواجب، يعني استحله، يعني قال ليس بواجب، أنكر. لما تكفرون؟ توبيخ لليهود. لما تصدون؟ توبيخ أيضا. وكانوا يمنعون الناس من الإسلام ويرومون فتنة المسلمين عن دينهم. وسبيل الله هنا الإسلام، تبغونها عوجا، الضمير يعود على السبيل، أي تطلبون لها لعوجاج، وأنتم شهداء، أي تشهدون أن الإسلام حق. إن تضيعوا فريقا، الآية لفظها عام والخاص للأوس والخزرج، وخطاب للأوس والخزرج، إذ كان اليهود يريدون فتنتهم. وكيف تكفرون؟ إنكار واستبعاد. انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. بدأها بالآية وهي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.